إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا بك. إخوة الإيمان، نحن اليوم على موعد مع الآية 78 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، لنتعرف على الوقوف والابتداءات في هذه الآية مع توضيح بعض المعاني المتعلقة بكل وقف وكل ابتداء. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ضيفنا الكريم، أين نقف في هذه الآية، وكيف نبدأ بعد الوقف، وكيف يكون المعنى؟ الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الآيات الكريمة أربعة وقوف. الوقف الأول على القتلى، من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وهو وقف كاف رفع ما بعده بالابتداء والتقدير: الحر مقتول بالحر، أو الحر مأخوذ بالحر، وليس بوقف إن رفع بالفعل المقدر والتقدير أن يقص الحر بالحر. والمعنى: يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فرض عليكم أن تقتصوا للمقتول من قاتله بالمساواة دون بغي أو عدوان. وصدرت الآية بخطاب الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا، تقوية لداعية إنفاذ حكم القصاص الذي شرعه الله تعالى، لأن من شأن الإيمان الصادق أن يحمل صاحبه على تنفيذ شريعة الله التي شرعها لإقامة الأمان والاطمئنان بين الناس، ولسد أبواب الفتن التي تحل عرى الألفة والمودة بينهم. لأن من شأن الإيمان الصادق أن يحمل صاحبه على تنفيذ شريعة الله التي شرعها لإقامة الأمان والاطمئنان بين الناس، ولسد أبواب الفتن التي تحل عرى الألفة والمودة بينهم. هذا هو الوقف الأول على: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فأين الوقف الثاني؟ أما الوقف الثاني على بالأنثى، من قوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وهو وقف كاف، لأن ما بعد الوقف وهو قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يدل على أن العفو إعطاء الدية صلحا، فكان خارجا عن أصل موجب القتل، في قوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فكان مستأنفا، وبذا وقف على قوله بالأنثى وابتدأ بقوله تعالى فمن عفي له ليظهر هذا المعنى. وقوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى بيان لمعنى المساواة في القتل المشار إليها بلفظ القصاص، فالجملة تتمة لمعنى الجملة السابقة، ومفادها أنه لا يقتل في مقابل المقتول سوى قاتله، لأن قتل غير الجاني ليس بقصاص بل هو اعتداء يؤدي إلى فتنة في الأرض وفساد كبير. من هنا كان الوقف كافيا لأن المعنى لا زال متصلا. الوقف الثالث على بإحسان من قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وهو وقف كاف أيضا، وذلك لأن الجملة الواقعة بعد الوقف وهي قوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة لا محل لها اعتراضية، بين الله تعالى فيها أنه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. ومعنى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي فمن ترك له من دم أخيه المقتول شيء بأن ترك وليه القود وأسقط القصاص راضيا بقبول الدية، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي فعلى أهل القتيل أن يطالبوا القاتل بدية المقتول بالمعروف من غير تعنيف، وعلى المعفو عنه أن يؤدي إلى أهل القتيل بإحسان من غير مماطلة وبخس. إذن دكتور عبد الكريم، نلمح في قول الله تعالى فاتباع بالمعروف كأنها وصية من الله سبحانه وتعالى. نعم، فاتباع بالمعروف وصية منه سبحانه وتعالى لولي الدم أن يكون رفيقا في مطالبته القاتل بدفع الدية. وقوله وأداء إليه بإحسان وصية منه سبحانه وتعالى للقاتل بأن يدفع الدية لولي الدم بدون تسويف أو مماطلة. أيضا نلمح هنا دكتور عبد الكريم جمالا في التعبير القرآني عندما سمى القرآن الكريم القاتل أخا فقال فمن عفي له من أخيه شيء. حقا، فقد سمى القرآن الكريم القاتل أخا لولي المقتول تذكيرا بالأخوة الإنسانية والدينية، حتى يحرك عطف كل واحد منهما إلى الآخر فيقع بينهم العفو والاتباع بالمعروف والأداء بإحسان. وفي هذه الوصية تحقيق لصفاء القلوب وشفاء لما في الصدور من آلام، وتقوية لروابط الأخوة الإنسانية بين البشر. دكتور عبد الكريم، انتهى وقت هذه الحلقة، دعنا نتوقف ونستكمل الوقوف في هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. إخوة الإيمان، باسمكم نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر. حتى الملتقى في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.